oxşedik Allah şəhvəni dividir zibirgin Ahad ayrıda mut vurulid vannin Ahad ayrıda mut vurulid vannin Ahad ayrıda mut vurulid vannin Ahad ayrıda mut vurulid vannin Qorfəhəm qil xərbi Zəhər gənin qədi نسمح الحبي نصبر نحط العيوبي أما همي شريغة وانا رجي غيط نزي أحدا يريد الموت وريد ونت أحدا يريد الموت وريد ونت أحدا يريد الموت وريد ونت أحدا لحبي يا الغردي يفتاي زريا وزمزي غيل هدي يا الملورة قري فوق لحسبي أحدا يريد الموت قري اللي دوانا أحدا يريد الموت قري اللي دوانا أحدا يريد الموت قري اللي دوانا ليلة بولا حرزي أكي غور دم داني وشي غي حسدي أحدا يريد الموت وريلي دوانا أحدا يريد الموت وريلي دوانا أحدا يريد الموت وريلي دوانا أحدا يريد الموت وريلي دوانا أروان سكيلة غيت السوح لدي أحدا يريد الموت وريد ونت أحدا يريد الموت وريد ونت أحدا يريد الموت وريد ونت أحدا يريد الموت وريد ونت في كروم كدي ورهدنا بشريكني يا فوسى يا حبيبي أحدا يريد الموت وريلي دوانا أحدا يريد الموت وريلي دوانا أحدا يريد الموت وريلي دوانا أحدا يريد الموت وريلي دوانا أحدا يريد الموت وريلي دوانا حتى يدمت مر اللي تولى.